السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من أن أزل وزل، وأعوذ بك من أن أضل وضل، وأعوذ بك من أن أظلم أظلم، وأعوذ بك من أن أجهل أو يجهل علي. توقفنا في المحاضرة الماضية ونحن نستعرض الاتجاهات إلى أن الاتجاه ثلاثي الأبعاد، ودي من سماته. بس هناخد كده بسرعة كده الخصائص بتاعة الاتجاه. قلنا أنه حادث نفسي لا يخضع للملاحظة، قلنا أنه هو تهيئ واستعداد، قلنا محوري، قلنا الاتجاهات متعلمة، قلنا الاتجاه متخصص، قلنا الاتجاه ممكن يتغير أو يتحول، قلنا الاتجاه عقلي وعاطفي في نفس الوقت بيشمل العقل والعاطفة، انه الاتجاه ثابت نسبيا. وجينا عند الخاصية التاسعة او الاخيرة، قلنا انه الاتجاه ثلاثي الابعاد. يعني ايه ثلاثي الابعاد؟ يعني في بعد الماضي، وفي بعد المستقبل، وفي بعد الحاضر. طب ايه بعد الماضي؟ جاي منين؟ يعني تكون الاتجاه واستمراريته حتى الحاضر ده حصل في الماضي، الخبرات اللي مرت بالفرد، الاتجاهات البيئية، التربية الاجتماعية اللي ترباها. بعد المستقبل انه دايما بيعتمد الاتجاهات على التنبؤ، ايه اللي ممكن صاحبه يعمله. يعني لما انت تكون مصاحب واحد وعارف اتجاهاته نحو دخول السينما مثلا، ويجي شلة رايحين السينما، فتقول هنقول لفلان وفلان، بس ما تقولش الفلان. طب انت بناء عليه قلت شوف انت بتتنبأ. ما انا عارف طبيعته ما يحبش السينما. طيب الحاضر، الحاضر بيظهر في انماط السلوك اللي بيتصرفها الفرد. كيف يتكون الاتجاه؟ تكوين الاتجاه بيمر بثلاث مراحل اساسية. مرحلة بنسميها المرحلة الادراكية او المعرفية، واي حاجة فيها ادراك، فيها تذكر، فيها حاجة بالعقل بنسميها المعرفية او الادراكية، لاني بكتسب بيها معرفة معينة. فلما اجي في المرحلة دي اللي هي المرحلة الادراكية والمعرفية، لا يمكن ان يكون الشخص اتجاها بداخله او يتبلور اتجاه في داخله الا اذا كان يعرف عنه، عنده معرفة به. مش معقول انا اجي اقول لك على اكل معين انت ما سمعتش بيه، واقول لك هل انت بتحب الاكل ولا ما تحبهوش، ولا انا مش عارفه. يبقى اذا اول مرحله هي المرحله الادراكيه او المعرفيه. نمره 2، الميل نحو الشيء، ده المرحله الثانيه. انا حبيت الشيء ده ولا ما حبيتهوش، ملت ناحيته ولا ضده. نمره 3 بقى مرحله الثبوت والاستقرار. وعشان كده احنا بنقول ان مكونات الاتجاه ثلاث مكونات: مكون معرفي ان انا اعرف، مكون عاطفي ان انا احب هذا الشيء، مكون سلوكي ان انا هسلك بهذا السلوك لانه عندي ثبوت واستقرار لهذا الاتجاه هيخليني اسلك هذا السلوك. لو توافرت واحدة في دولة وما توفرش اللي بعديها هيبقى اتجاه ناقص مش كامل، ما يبقاش اتجاه. اضرب مثل، مثلا واحد خطيب عظيم رجل سياسي عمال يتكلم عن حرية المرأة، والمرأة نصف المجتمع، والمرأة مش والمرأة كذا والمرأة كذا في مؤتمر، وبعد كده روح البيت ساعة 8 لقي بنته اللي في ابتدائي مش موجودة في البيت. بنتي راحت فين؟ وزاي طلعت وتطلع ازاي؟ دي بنت مش وقت. يبقى اتجاهه ناقص، يبقى عنده حصيلة معرفية يتكلم بيها لكن مش ميال لحرية المرأة، وبالتالي بيحاصر، يعني ايه، يصادر حرية المرأة اللي ممثلة لسه في بنته الصغيرة. ايه العوامل اللي تخلي الاتجاهات تتكون؟ نمرة 1، قبول نقدي للمعايير الاجتماعية عن طريق الإيحاء. ايه الكلام ده؟ احنا بنتعلم من مجتمعنا، ويعتبر الإيحاء من أكثر الحاجات اللي بتعلمنا الاتجاهات، لأنه ما حدش بيقعد يقول لنا أحب كذا وأكره كذا، لكن بيوحى إلينا بذلك من أهلنا. شوف أنا أبويا بيحب كذا أحب زيه، أحب ضده. أشوف أمي بتحب كذا، أشوف أخواتي بيحبوا كذا، أشوف جيراننا بيحبوا كذا، أشوف جيراننا ما بيحبوش كذا، وهكذا. يبقى إذن الإيحاء أكتر حاجة بتعلم الاتجاهات. في نفس الوقت في معايير اجتماعية إحنا بناخدها من بيئتنا، ده غلط، ده صح، ده حلال، ده حرام، إلى آخره. هذه المعايير إحنا بيعلمها لناش، بيدوها لنا بالإيحاء، عيب، صح، غلط، يمكن بيقولهاش مباشرة، لكن بنحسها في نظرتهم، بنحسها في ضيقهم لو إحنا ارتكبنا شيء معين، إلى آخره. نمرة اتنين، تعميم الخبرات. يعني إيه تعميم الخبرات؟ دايما البني آدم من هو وطفل صغير تقدر تدربه على اتجاه الصدق أو اتجاه الكذب. فلو أنت علمته في موقف معين أن الموقف ده صح، الصدق فيه صح، يبقى إذن خلاص هيبقى في اتجاه عنده نحو الصدق. لكن لو أب من الآباء هو قاعد في البيت، التليفون ضرب وقال لي ابنه رد على التليفون، لو حد سأل عليه يقول له مش موجود، فإذا الخبرة اللي أخذها هنا أنه ممكن البني آدم يكذب، ممكن البني آدم يكذب، فهيبقى عنده اتجاه نحو الصدق ما هوش الاتجاه المزبوط. يعني ممكن تبقى صادخ بس إيه يعني لما تكذب كذبة، وعشان كده بيطلع وسط الكلام وسط الناس كلمة كذبة بيضة وكذبة مش مقصودة وكذبة مش عارف إيه، وده تصرف كلام فاضي طبعا. احترام اللي أكبر منه سنة، الطفل بينفذ إرادة والديه في هذه النواحي دون أن يكون لديه فكرة عن أسباب ذلك. يعني اللي بيسأل أبوه ليه الصدق كويس ولا ليه كذا، إلا إذا بقى ابتدى يكبر شوية وابتدى يسأل عن ليه الحاجات دي صح وليه الحاجات دي غلط. تمايز الخبرة، احنا قلنا هنا تعميم الخبرات، الخبرة اللي بيكتسبها من موقف خلاص بتكون اتجاهاته نحو الموقف. تمايز الخبرة انه بيعرف الصح من الغلط من عناصر بيئته، يميز دي عن دي، يقدر يميز. بعد كده حدة الخبرة، لو الخبرة اللي هو واخدها شديدة، هو قاعد في بيئة دينية بتقري فيها قرآن وبيتصلى فيها وبتعب، اتجاهاته الدينية هتبقى قوية لأنه خبرته اللي واخدها من هذه البيئة قوية. بعد كده هندخل على أنواع الاتجاهات، هرجع تاني وأقول أنه أي حاجة في الإنسان موجودة على متصل طرفيه، طرف قوي وطرف ضعيف، لكن أغلب الناس موجودين في المنتصف، فأنا برضو عندي اتجاه قوي يبقى قصاد الناحية اللي هناك اتجاه ضعيف، برافو. عندي اتجاه موجب يبقى الناحية اللي هناك اتجاه سالب. عندي اتجاه علني، ده الاتجاه اللي الفرد ما يقدرش يقوله لحد غير نفسه أو أقرب الناس ليه، اتجاه لا اتجاه علني يقوله لأي حد، يقوله قدام أي حد، لكن الاتجاه السر اللي عنده يخفيه عن الآخرين. برضو في اتجاه جماعي وفي اتجاه فردي، كثير من الناس بتعجب بالأبطال اتجاه جماعي، لكن في اتجاه فردي، الفرد اللي بيميز فرد عن آخر، مش كلنا بنعجب بمطرب معين أو لاعب كرة معين أو حاجة معينة، كل واحد لينا مزاجه. في اتجاه عام بينصب على الموضوعات العامة، على الحاجات الكبيرة، يعني لما يكون مثلا اتجاهات حزبية بتتسم بصفة العموم، فكل أعضاء الحزب بيبقوا مؤمنين بده. وفي اتجاهات خاصة، الاتجاه اللي بينصب على النواحي الذاتية، أكل إيه، أشرب إيه، أعمل إيه، يختلف العام عن الزائل الخاصة. هنا إيه وظيفة الاتجاه النفسي؟ نمرة واحد، بتدي للفرد ونشاطه دلالة ومعنى ومغزى. مثلا لما تيجي الواحد وتقول له إيه رأيك في الموضوع الفلاني، يقول لك زي بعض أي كلام، يعني أي حاجة، اللي يقول لك أي حاجة تحس إنه حياته ملهاش معنى، الموضوعات يعني عنده ملهاش قيمة، ملهاش مغزى. إيه طيب تاني؟ بتكسب الشخصية الفرد دوام اتصالاتها ومؤثراتها بالبيئة، عارف بيتجه إيه إيجابي نحو إيه سلبي، نحو إيه كذا نحو كذا، ليه شخصية ثابتة. بتساعد الفرد في تحقيق أهدافه، لما يبقى اتجاهه مثلا نحو التعليم إيجابي، هتلاقيه عمال يسابر ويذاكر ويعمل عشان خاطر يوصل لأقصى درجات التعليم، يبقى له هدف هنا. هل نستطيع تعديل الاتجاهات وتغييرها؟ أي فرد بيكتسبها، الفرد أي فرد بيكتسب اتجاهات في حياته بنسميها اتجاهات ثابتة، لكن مش معنى كده إنها ما تتغيرش. ممكن يتغير في مضمونه، يمكن يتغير في شدته. واحد كان بيشجع نادي هو وشباب، لما يكبر شوية يعني ما هواش نفس الدرجة التشجيع والتعصب والكلام ده كله. بيتم التغيير والتعديل ضمن شروط وظروف معينة، يا إما خبرات جديدة وعميقة. يعني واحد بيكره الكمبيوتر أو بيكره التليفون اللي هو الموبايل، لكن فجأة في ظروف معينة حس إنه الموبايل ده بيخدمه كتير جدا وبيوفر له أشياء كتيرة جدا إلى آخره. يعني ممكن يبقى العامل الرئيسي في حدوث التغيير عمل منظم بتقوم بوسائل الإعلام، تسلط وسائل الإعلام، تنقي شخصية حد من العيوب اللي فيها، تكبر حد، تزغر حد إلى آخره. لكن العامل الرئيسي في التغيير بيجي من تغير احتياجات الفرد نفسه. يعني زمان كان مثلا في الأرياف لو واحد راح قرية من القرى وغريب وبيسأل عن حد مثلا، ما يسألش على الباب ويسيبوه يمشي إطلاقا، لازم يقعد يتغدى كويس كمان لما قعدوش 3 أيام أو لغاية ما يجي صاحبه. دلوقتي عادي جدا ان انت تسأل على واحد من على الباب، لا مش موجود خلاص، ولا انت مين، ولا تفضل، ولا الكلام ده كله. ليه؟ نتيجة احتياجات الناس ونتيجة التغيرات الشديدة في الظروف الاقتصادية تغير ناحية الانتماء لكتلة سياسية، الانتماء لفريق لعبة رياضية. ممكن خلاص مش محتاج للفريق ده، مش بيلعب كويس، عمال يلاقي هزائم هزائم هزائم، فأنا هفضل متعلق بيه ليه؟ ده بالنسبة للاتجاهات. في حاجة تانية مرتبطة بالاتجاهات ارتباط شديد جدا، وانتم فاكرين لما قلنا على موضوع الأكل في أول محاضرة وقلنا إنه اليمني بياكل بإيده الرز، والمصري بياكل بالمعلقة، والإنجليزي بياكل بالشوكة، والياباني بياكل بالعصايتين. وقلنا إنه ده ناتج عن طريق القيم اللي هو تعلمها من المجتمع. فإيه هي القيم؟ القيم دي برضو ليها تعبيرات كثيرة جدا. يعني مثلا أقول لك إيه قيمة التليفون ده مثلا، أنا بسأل عن ثمنه كده. أو لما أجي أقول لك إيه قيمة الشخص ده في مجتمعه، بسأل على مكانته، بسأل. لكن لما أجي للقيم النفسية هلاقيه عبارة عن شيء زي الاتجاه بالضبط، واستعداد نفسي وتهيئ عقلي متعلم للاستجابة الموجبة أو السالبة نحو الأشخاص والمواقف ده الاتجاه. طب القيم نقول لي زيها؟ لا، أبعد من ذلك، لأنه مفهوم يتصل، مفهوم مجرد يتصل بالذات. وبص ألاقي في ناس تسمي القيم إيه؟ تسمي القيمة مجموعة اتجاهات مع بعضها. يعني إيه مجموعة اتجاهات؟ نبص القيمة، احدى القيم مثلا، هبص الواحد في قرية من القرى لما كان قرانا دي زمان يروح يعزي، يمكن بعض القرى لغاية دلوقتي عندها الكلام دي، ما يقدرش يروح يعزي بقميص ومنطلون، لازم يلبس جلابية، جلابية صوف في عز الحر، ممكن يلبس جلابيتين فوق بعض ويحدف جلابية تالتة على كتفه ويلبس العمة وياخد العصاية، وإلا ما كده لو راح بشكل غير كده يبقى مش رايح يعزي. طب لون الجلابية ايه؟ ده اتجاه. تجلابية صوف ولا قطن؟ ده اتجاه. جلابية بلدي ولا جلابية عادية من اللي بيقعدوا فيها مثلا عباية بيقعدوا فيها بالبيت؟ ده اتجاه. طب اللاس اللي بيسعد شكلها ايه؟ الطاقية، العمة. زي بالظبط مثال واحدة بتلبس طرحة. لا، انت بتلبس الطرحة دي ليه؟ في احد يقول لك والله بتخلي منظري جميل. اهتدي قيمة، قيمة، قيمة الجمال، قيمة جمالية. في احد يقول لك عشان الدين قال كده، قيمة دينية. واحدة تقول لك عشان حشمة قيمة أخلاقية. يعني إذا في كذا قيمة بيتلبس عشانها الطرح، قيمة أخلاقية، قيمة دينية، قيمة جمالية إلى آخره، كل القيم، والقيم دي كتيرة جدا. طب حتروح تشتري الطرحة، هتاخد أي طرحة؟ لا، هتقول لا أنا بحبش اللون ده، بحب اللون الأحمر، يبقى ده اتجاه. لا أنا عايز الطرحة كبيرة ما تكونش صغيرة كنزة، ده اتجاه. لا إذا الطرحة مألمة ما تكونش مخططة، ده اتجاه. يبقى هي في ليها قيمة للطرحة، سواء كانت دينية أو أخلاقية أو جمالية أو إلى آخره. لكن لما جات تشتري الطرحة حطت اللون وحطت السعر وحطت نوع القماش وحطت كل الاتجاهات، دخلة فين؟ في القيمة الأساسية اللي هي هتلبس عشانها الطرحة. فعشان كده في يقول لك القيمة هي عبارة عن اتجاهات مركزية. يعني ايه مركزية؟ يعني بيطلع منها اتجاهات فرعية. على المستوى الفردي ايه أهمية القيمة؟ ليها أهمية كبيرة. ليه؟ عشان على المستوى الفردي أنا محتاج لنظام قيمي أتعامل به مع المواقف اليومية. هذا النظام بيشتغل زي المرشد لسلوكي، زي الجايد بالضبط. طاقة لنشاطي، ضبط لدوافعي. عندما تغيب هذه القيم أو تضارب، فالبني آدم بيقول اقترب عن نفسه، ملوش قيم، يعمل أي حاجة أو يرتكب أي حاجة. طب على المستوى الجماعي، أي تنظيم اجتماعي في نظام للقيم عشان يربط الناس ببعضيها، عشان يحدد العلاقات بنفس بين الناس وبعضيها، عشان الناس تعرف حدودها، كل ده. في نفس الوقت لو في نظام قيم سليم في أي مجتمع هيبقى في تماسك اجتماعي. لو ما فيش نظام قيم لهذا المجتمع، المجتمع هيبقى مفكك ويبقى مش راكب على بعضه. القيم دي أهمية كبرى في حياة المجتمعات والأفراد. ليه؟ لأنها بتحدد معالم الأيديولوجية. الأيديولوجية يعني الفكر السياسي العام والفلسفة العامة للمجتمع. لأن القيم عبارة عن انعكاس للطريقة اللي بيفكر بيها أبناء المجتمع. القيم من المعالم المميزة للثقافات الفرعية. إيه الثقافات الفرعية؟ إحنا كمصريين لنا ثقافة كلنا عامة. لو طلعت برا اي واحد شافك بتتصرف هيقول لك ده مصر، ده المصريين هم اللي بيعملوا كذا. لكن جوانا في ثقافات فرعيه. هذه الثقافات الفرعيه يمكن جايه نتيجه الشغل. السباكين لهم ثقافه، النجارين لهم ثقافه، اعضاء التدريس لهم ثقافه، الطلبه لهم ثقافه، او جايه نتيجه المجتمع نفسه. ده عبادي، ده نوبي، ده جعفري، ده من السواحل، ده بحراوي، ده فلاح، ده صعيدي، مش كده؟ كل دول ليهم ثقافات فرعية، لكن في الآخر هم المصريين وتحكمهم الثقافة المصرية العامة. برضو لو جينا نعرف القيم نفس الحكاية، بتنتمي للاقتصاد، قيم مادية، وفي قيم في الفلسفة، وفي قيم اجتماعية، وفي قيم دينية، وعشان كده بتختلف تعريف القيم. لكن احنا نستطيع ان نقول بسرعة كده ان القيمة الاجتماعية هو الحكم اللي يصدره على الانسان على شيء معين، بيهتدي بمجموعة من المبادئ والمعايير اللي حطها المجتمع. طيب، او هي اهتمام واختيار او تفضيل يشعر معه صاحبه انه هو منتمي لاخلاقيات هذا المجتمع ومعاييره. طيب، القيمة بالمعنى الاجتماعي اتخاذ قرار أو حكم يتحدى على استعداد سلوك الفرد أو الجماعة إزاء موضوع معين. إيه اللي تعمله الجماعة في هذا؟ طب بالمعنى النفسي، تنظيمات معقدة داخل البني آدم لأحكام عقلية وإنفعالية معممة نحو أشياء أو أشخاص أو معاني، سواء بالتفضيل الناشئ عن هذه التقديرات أو عدم التفضيل. ايه خصائص القيم؟ نسبية القيم. القيمة نسبية، يعني نسبية يعني كل موقف له قيمة معينة، كل ثقافة لها قيم معينة. ثبات القيم، القيم أبطأ في التغيير من الاتجاهات. يعني الاتجاهات ممكن نغيرها، لكن القيم ما نقدرش. لو واحد عنده قيمة دينية ما يقدرش يغير دينه بسهولة، عنده قيمة أخلاقية ما يقدرش يغير أخلاقه بسهولة. معيارية القيم، معيارية يعني بنقيس بها، المعيار اللي هو بنقيس به بتعتبر معيار اجتماعي في فترة معينة في المجتمع. القيم مفهوم مجرد ما تقدرش تمسكها بإيدك، لكن موجودة جوانا. القيمة بتتضمن الاختيار والتفضيل زي الاتجاهات، نختار كذا أو نفضل كذا. القيم تسلسلية أو ترتيبية، يعني إيه؟ يعني مثلا أنا وإنت رايحين نشتري حذاء مثلا، فإنت عندك القيمة المادية أكبر، أنا لقيت حذاء جميل جدا، أنا عندي القيمة الجمالية عايز الحذاء دي، بصيت لقيته غالي فحتراجع. انت لقيت حذاء جميل جدا بصيت لقيته رخيص، تقول لا ده ما رخيص ما ينفعش. ليه؟ لانه لما بنرتب القيم دي بتترتب زي الهرم، انا عندي اعلى قيمه القيمه الدينيه، اللي بعديها الاخلاقيه، اللي بعديها الجماليه، اللي بعديها الايكولوجيه، اللي بعديها الفنيه. لكن انت عندك العكس، مثلا اعلى قيمه الماديه، اللي بعديها الجماليه، اللي بعديها الاخلاقيه، اللي بعديها الدينيه. اذن بيختلف ترتيب القيم عند كل واحد، لكن بتتسلسل وراء بعضيها حسب قيم الشخص نفسه. القيم ذاتها طبيعه تقويميه، انا بقدر اقوم بيها. ايه وظائف القيم؟ طبعا بتؤدي الى مجموعه من الوظائف، اما بالنسبه للمجتمع بتزود المجتمع معنى للحياه وبالهدف اللي الناس ملمومه عليه عشان يفضل مجتمع وله صفة البقاء. الفرد بيصبغ صبغة شخصية، القيمة بتصبغ الفرد بحيث انه بيتصرف ازاي، هل بيحب الفلوس اللي بيحبهاش، هل بيحب الناس اللي بيحبهاش، هل بيحوش ولا بيحوش، هل بيحب الجمال ولا ما يحبوش. انساق القيم مستويات زي ما اتفقنا. ازاي بنكتسب القيمة؟ القيمة يا اما بالقدوة، شوف والدي والدتي اخواتي اللي اكبر مني، يا اما بتقديم الحقائق الموضوعيه، حد بيعلمني بيحفظني. ربط التصرف بالنتيجه او السلوك بالاثر المترتب عليه، تصرفت تصرف وداني نتيجه غلط، وتصرفت تصرف وداني نتيجه صح. استخدام المناقشات احيانا الجماعيه، بتكلم مع ناس، بتكلم مع زمايلي، بتكلم مع اهلي. التعليم المباشر للقيم، احنا بنعلم الاولاد قيم معينه زي العطف على الفقراء المحتاجين، زياره المرضى، بيساعد التقييم والنقد الذاتي لسلوك الفرد. مثلا انا بنتقد نفسي، بقول انا عملت كذا، عملت كذا صح. هل في علاقه بين الاتجاهات والقيم؟ طبعا احنا تكلمنا عن العلاقه بين الاتجاهات والقيم، وقلنا ان القيم قد تكون اتجاهات مركزيه تنطلق منها اتجاهات عديده. كده بنخلص موضوع القيم، إن شاء الله بإذن الله هنتكلم في موضوع جديد بعد كده إن شاء الله.